يقول ما هو الميزاب؟ الميزاب الذي ينزل منه الماء يوضع في السطوح مثلا أو وينزل منه الماء وقت المطر أو تنظيف ونحو ذلك. يقول ما حكم إقامة الصلاة، إقامة جماعة الصلاة في حق النساء، هل هي واجبة أو مستحبة؟ مباحة. يعني ما حكم إقامة الصلاة الجماعة للنساء؟ نقول مباح، ما نقول مستحبة ولا نقول واجبة. يقول ما حكم الانتفاع بثمرة شجرة الجار إذا كان غصنها داخل في الدار؟ الأصل ما ينتفع بها وإنما هي لصاحب الغصن، لكن إن اصطلح على ذلك فالقول الصحيح يجوز. يعني لو قال ضع الشجرة متدلية على بيتك وما يخرج فيها من ثمرة فهو لك، فإذا اصطلح على ذلك يجوز، لأن الصلح المجهول مثل الأمور يجوز. يقول استولى رجل على مالي ولم استطع استعادته بالطرق الشرعية، فهل يجوز لي أخذ شيء من ممتلكات من باب التعويض؟ لا، ما يجوز، إما تأخذ من باب المطالبة والذي لك تطالب. يقول شخص عنده انترنت ويدفع اشتراك شهري وله جار يأخذ منه بغير إذن بواسطة اتصال أسفل، يجوز له ذلك؟ أنا أسألكم ما في بس يجوز إذا ما في ضرر على صاحبه، ما في بس. طيب هل لصاحب البيت أن يقول لصاحب الجار امنع عني هذا الإرسال؟ له ذلك، يمنع وجود الضرر. مسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب يا نايف، لو قال صاحب الجار أنا ما أعطيكم من الانترنت الإرسال هذا إلا تدفع لي كل شهر 20 ريال، يجوز؟ ليه؟ ها؟ ايش تقول أيمن؟ فهمت السؤال؟ يعني لو قال الجار افتح لي الإرسال حقك، أعطيني الرقم السري حتى يأتيني لإرسالك وأعطيك كل شهر 10 ريالات، يجوز؟ ليه؟ إيه مثل ما قلنا لك، إذا اصطلح على ثمر الشجرة القول الصحيح يجوز، هذا يجوز. طيب شو استفيد اللي قال أنا أعطيك 10 ريال كل شهر؟ يعني بدل ما يدفع رسوم 100 يدفع 10. يقول ما معنى الاستطراق؟ الألف والسين والتاء للطلب، يعني لطلب طريق له يدخل منه المنزل ويخرج. يقول هل يجوز تمديد أنابيب المياه في الطريق المشترك بين الجيران تحت الأرض وفوقها؟ تقول يا خليفة لو جت شركة الكهرباء أنت عندك أرض، جت شركة الكهرباء مدت أسلاك فوق أرضك وبيتك، لك الحق أنك تعارض ولا ما لك حق؟ تعارض وتطلب ماذا؟ لكن تطلب منع التمديد ولك تطلب العوض، فإذا كان في مصلحة لابد يمدد، مالك للعوض. نعم. يقول هل يدخل عروق الشجرة في هذه المسألة؟ نفس الكلام، لك فلا وقرارها، أنه يجب على الشخص أن يحفظ نفسه من الإنترنت لأن فيه مفاسد كثيرة، غير إضاعة الوقت وإشغال الذهن وعدم الانتفاع أو الانصراف عن أمور الدين، ففيها أضرار كثيرة، قد فيها شبهات، لأن جميع الفرق والطائف تضع فيها مخلفات أفكارها، وكذلك في أمور أخلاقية من الشهوات والإنسان في غنى عنها. والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. يعني يحرص الإنسان على قراءة الكتب والحضور دروس أهل العلم، وما في أحد جلس على الإنترنت ينظر فيه شبهات وشهوات واستفاد. وكثير من الناس وفيه بعض الناس والعياذ بالله انحرف من الاستقامة إلى غيرها بسبب هذه الأمور. لذلك يحذر الشخص من الإنترنت، لأنه حقيقة هو باب فتن هذا العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم خارق عن فتان من استشرف إليه أخذته. هنا والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر الخطاب قطعة من التوراة قال ومتهوكون فيها ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكثير من الناس لا يحسنون استخدام هذا المصنوع في أمور ترضي الله عز وجل، يعني قليل منهم الذي استخدم مثلا للدعوة أو للنفع وغير ذلك. لهذا ترى كثير من شباب الإسلام ونساء المسلمين قد انحرفنا بسبب ذلك، وحصلت فيه من المصائب ما الله به عليم من الصور وهتك الأعراض وغير ذلك. نعم، فالإنسان يبعد نفسه عن مثل هذه الأمور ويجعلها أداة نفع لا ضر. نعم، إذا كان الشخص يعرف من نفسه أنه قد يستميل أو يعرض عنه. نعم نعم. يقول هل يجوز بعد الانتهاء من صلاة الجنازة أن يتقدم أحد أو قبره يدعو الميت والحاضرون يؤمنون؟ إذا دفن الميت فالسنة أن من حوله يرفعون أيديهم ويدعون له بالثبات، ولو دعا شخص والبقي أمنوا ما في بأس. إذا كان الشخص مثلا في تحفيظ القرآن وتمر به آية سجدة يحفظ فيها يحفظ، هل يسجد كل مرة؟ ايش تقول محمد صالح؟ يسجد أول مرة ما يلزم تكرار. طيب إذا كان في الفصل قرأت آية سجدة ايش تقول يا ها؟ إذا كان في الفصل في إمكان يسجدون يسجدون الأرض. يقول من أين يبدأ المفصل ولماذا سمي المفصل؟ المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس، يسمى الفصل لكثرة الفصل فيه بالسور فيه.